بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس يقول الإنسان يومئذ أين المفر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق الله أن أتحدث عن آيات سورة القيامة أشكر إلى الشيخ إسلام سعيد سلامة فالأدب والخلق إليه علامة وهو ابن القارئ للقرآن بيت العز والفخامة من بداية العصر وهو متواجد معنا ما طلب التلاوة أراد أن يفسح المجال لأصحاب الخلق والكمال. أما عن سورة القيامة فقد تلاها علينا الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح وظل يردد في الآيات ترديد مستند لأبناء شيخي أبناء شيخنا الشيخ صبر السعيد. أسأل الله أن يجعل حياتنا وحياتكم كلها عيد وأن يرزقنا خيرة الميراث في المواليد وأن لا يجعل بيننا وبينكم شقيا بل يجعل بيننا كل أصحاب الفرح وأصحاب الوجه السعيد. في ليلة تكريم الحاج محمد الحلو طبعا لما بننبه في الشرقية بنستأذن كل قراء الشرقية علشان نخلي صاحب الخلق والمزية الشيخ محمود السعيد عبد الصمد بنقول انه جاي من بعيد ولا بينه وبينه مش بابا جاي من بعيد